بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رحمة الله وأثني عليه، ثم أشكر الأخوة الذين أتاحوا لي هذه الفرصة في هذا المكان الطيب المبارك للقاء بأخوة كرام. الموضوع كما استمعتم من أخي المقدم على جانب من الأهمية والحيوية، وبخاصة في عصرنا الحاضر، ولذلك أتيت لأتحدث في هذا الموضوع لأسباب عدة أوجزها بما يلي. السبب الأول الذي يرى واقع المسلمين الآن، يراه واقعا مرا مؤسفا محزنا من حيث التفرق بلدانا وشعوبا وقبائل، إلا من عصم الله جل وعلا، وأصبحنا لا نلحظ فقط التفرق بين المناطق والدول، بل أصبحنا نجد ونسمع أن هناك تفرقا واختلافا حتى في البلد الواحد. وأمام هذا التفرق ضاعت حقوق مهمة للمسلمين بين بعضهم مع بعض. وأذكر قصة طريفة، وهي قصة واقعية وقعت في بلد إسلامي، في إحدى المطارات، في أحد المطارات، أنه مر أحد المسلمين من بلد عربي في هذا المطار، وهذه القصة على طرفتها تبين الواقع أو تكشف عن بعض الواقع الذي يعيشه المسلمون. فعندما مر من عند موظف الجوازات أو ضابط الجوازات، بدأ معه بالأسئلة في السؤال والجواب، وكان هذا المسافر يريد أن يغادر البلد. فعندما بدأ يسأله أسئلة كثيرة، سأله قال له: ما هو مذهبك؟ فأجاب الأخ المسافر بإجابة طريفة، قال: والدي شافعي وأمي حنفية. وهو يعرف أن أغلب سكان هذا البلد من الأحناف، فقال له: إذن سأسهل أمر سفرك، ولكن سلم لي على أمك فقط. وهو يقولها ببراءة، لا يقولها كنكتة. وصل التعصب كما قلت إلى هذا الحد عند بعض الناس، ولذلك ضاعت هذه الحقوق بين المسلمين. ثانيا، إذا كان السبب الأول سببا عاما، فالسبب الثاني سبب خاص يعنينا نحن أيها الأخوة، ويعني غيرنا، وهو طلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا. إننا نلحظ صحوة طيبة مباركة في أوساط العالم الإسلامي، والحمد لله، مع مكر أعداء الله ومع تخطيط العلمانيين ومؤامراتهم ومع الوسائل التي بذلوها، فها نحن نرى هذه الصحوة تشق طريقها بإذن الله إلى الأمام، صحوة قيمة طيبة مباركة. ولكن الذي يتأمل في هذه الصحوة يجد فجوات كثيرة بحاجة إلى إصلاح بعض الخلل الذي فيها، ومن هذه الفجوات ما نلمسه ونراه بين بعض طلبة العلم، بين بعض طلبة العلم وبين بعض الدعاة، من تقصير وهجران ونفور، ويتعدى ذلك أحيانا إلى أمور تعلمونها. جئت لأتحدث عن علاقة المسلم بالمسلم وحق المسلم على المسلم كما هو مبين في شريعتنا. السبب الثالث أن كثيرا من العلاقات في عصرنا الحاضر بين المسلمين وبين غيرهم تبنى على غير أساس شرعي، بل حتى بين بعض المسلمين تبنى على غير أساس شرعي أو منهج سوي، بل على المصالح الدنيوية والأعراف الجاهلية. ولذلك يقول جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جعلنا الله وإياكم من المتقين. أيها الأخوة، هذه الأسباب التي أشرت إليها دعتني لاختيار هذا الموضوع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني للحديث فيه، وأن يخرج هذا الكلام من قلبي إلى قلوبكم لا من لساني إلى آذانكم، وأن يجعله لبنة لإصلاح بعض الوضع الذي تحدثت عنه. ولعلنا إن شاء الله نحاول دائما وأبدا أن نتفقد أمورنا وجميع شؤوننا لإصلاح ما يقع فيها من خلل وخطر. أيها الأحباب، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل وبحسن العلاقة مع كل مسلم، بل حتى مع غير المسلمين. والله جل وعلا يأمر بالعدل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وحرم سبحانه وتعالى الظلم. هذا إذا كان مع عموم الناس، إذا كان مع حتى مع الكافرين، فما بالك إذن بعلاقة المسلم مع أخيه المسلم، وما ينتاب هذه العلاقة من هجران وقطيعة رحم. ولهذا سأتناول الموضوع من عدة جوانب. النقطة الأولى: الأخوة الإيمانية. يقول جل وعلا: إنما المؤمنون أخوة. أيها الأحباب، تأملوا في واقعنا وفي حالتنا وفي وضعنا، هل تحقق هذا المعنى الذي دعا إليه الباري جل وعلا: إنما المؤمنون أخوة؟ لا أقول انظروا إلى واقع المسلمين، بل أقول انظروا إلى الواقع البسيط اليسير في كل بلد إسلامي. ما نراه كما تحدثت قبل قليل من مشكلات ومآسي، نحن بحاجة إلى وقفة لإصلاحها. ولذلك فمكانة الأخوة الإسلامية مكانة عظيمة، أشار إليها أخي الكريم في مقدمته. عندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ماذا فعل؟ وجد أن من أهم الأمور التي يجب أن تبنى عليها الدولة الإسلامية، أو أن تنبني عليها الدولة الإسلامية، هي المؤاخاة. فآخى بين المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وسلم، آخى بينهم حتى وصلت المؤاخاة إلى أن يقول بعضهم لبعض، أو أن يقول أحدهم لأخيه: هذا مالي أقسمه بيني وبينك شطرين، وهؤلاء زوجاتي اختر من تشاء منهن فأطلقها لك فتتزوجها. ولكن يرد عليه أخوه فيقول له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على سوق المدينة. هذه المؤاخاة أيها الأحبة هي التي بنيت عليها الدولة الإسلامية، فأصبحت قوية صامدة في وجه مخططات الأعداء. ولذلك هذا المجتمع الذي كان قبل الإسلام المجتمع الجاهلي، مجتمع قريش، بل مجتمع المدينة الذي كان يتكون من الأوس والخزرج، أصبح فيما بعد يتكون من المهاجرين والأنصار، وآخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك وقف هذا المجتمع بهذه المؤاخاة في وجه اليهود، وفي وجه المنافقين، وفي وجه حملات قريش، وقف صامدا قويا على رغم المعاول التي وجهت إليه بقي صامدا. لماذا؟ لقوة المؤاخاة بين هؤلاء، ولأنها مؤاخاة بنيت على أصول شرعية منهجية. إذن أيها الأخوة، ونحن نسعى لأن تكون الهيمنة لديننا وأن ينتشر حكم الله في الأرض، لا بد أن نصلح الأوضاع بين المسلمين وأن نصلح الخلل في هذا البناء. ومن أول وسائل الإصلاح أن تزول كل جفوة بين المسلمين وكل ثغرة قد ينفذ منها الأعداء. هذه الصحوة الطيبة المباركة إن لم ننتبه إلى داخلها وما يجري فيها فقد تكون منفذا لبعض أعدائنا للنفوذ منها، ليتخذ بعضهم بعضا لأمور لا تخفى عليكم. لهذا أيها الأخوة، أعطيكم مثلا واحدا يؤكد هذه القضية. عندما بدأ الجهاد الأفغاني في أفغانستان، أو الجهاد الإسلامي في أفغانستان، بدأ قويا صامدا مندفعا، واتجه المسلمون خلف هذا الجهاد تأييدا وموازرة وانتصارا. فكر العدو ودبر وخطط، ووجد أنه لن يستطيع أن يقضي على هذا الجهاد من خارجه، بل استطاع المجاهدون أن يرغموا أقوى دولة عسكرية، أرغموا أنفها بالتراب كما تعلمون. أمريكا بقوتها وجبروتها وغطرستها لم تستطع طوال سنوات عدة أن تفعل بالروس ما فعله المجاهدون في سنوات قليلة. هنا بدأت المكر، وبدأت الحيل، وبدأ التخطيط، ثم بدأ الكلام يشيع بين الأخوة، وبدأت تذهب ريح الجهاد. وها نحن نرى من الأمور التي تعرفونها بين المجاهدين ما استطاع أن ينجزه أعداء الله مما عجزوا عنه بقوة السلاح، استطاعوه بالمكر والخداع والمحاولات. والسؤال: هل المجاهدون في وضعهم الآن كما كانوا عندما بدأوا جهادهم؟ لا، يجب أن نعترف بالحقيقة. ولا أقول هذا لإضعاف هيبة المجاهدين، كلا وحاشا، فسأتحدث عن ذلك بعد قليل بإذن الله، ولكن لنعرف كيف يصل المكر بأعدائنا. لهذا فقضية أهمية الأخوة ومكانتها، فقضية أهمية الأخوة ومكانتها في الإسلام قضية بارزة. ولذلك فقد قدمها الإسلام على أخوة النسب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. الآية. مصعب بن عمير، هذا الشاب المجاهد، كان يمشي يوم بدر بين الأسرى، وعندما أقبل كان أخوه أبي عمير قد أسره أحد المجاهدين، ففرح أبو عمير بمقدم أخيه، وكان أبو عمير من الكفار لم يسلم بعد، فلما قدم أخوه فرح به لعله يفك وثاقه وأسره. فلما مر مصعب رضي الله عنه ووجد أن المسلم يأسر أخاه، قال له: شد وثاقه فإن أمه غنية. قال: أهذه وصيتك لأخيك؟ يقولها أبو عمير. قال: إنه أخي دونك. هذه هي الأخوة الحقيقية أيها الأحباب، لأنها أخوة العقيدة. الأخوة الحقيقية جعلت عمر بن الخطاب يقتل خاله، هذه الأخوة جعلت أبا عبيدة بن الجراح يقتل أباه كما تعلمون. إذن هذه هي المكانة، ولذلك تقدم على أخوة النسب. ثالثا، أهمية الحب في الله والبغض في الله، وهو من أوثق عرى الإيمان. هذه نقاط مهمة يجب أن ننتبه لها ونحن نتحدث عن هذا الموضوع. نقطة أخرى: لا بد من حسن الخلق مع كل مسلم. أيها الأخوة، أيها الأحباب، أيها الدعاة إلى الله، يا طلبة العلم، تأملوا في واقعكم. هل نحن دائما نحسن أخلاقنا مع جميع المسلمين ومع إخواننا الدعاة بالذات؟ إن كنا كذلك فالحمد لله، وأسأل الله أن نكون كذلك. وإن كان هناك تقصير وإساءة وأخطاء، فعلينا بالعودة والإنابة. الله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك للمؤمنين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يبلغ بحسن الخلق منزلة الصائم القائم. إن العبد لا يبلغ بحسن الخلق منزلة الصائم القائم. ويقول صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ويقول: البر حسن الخلق. ويقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. فهذه قضية مهمة، ولذلك يقول جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. المسألة الثالثة في هذه القضية مسألة أريد أن أقف أمامها قليلا تنبيها للأخوة بارك الله فيهم. نجد في قضية علاقة المسلم بالمسلم أمورا غفل عنها الكثير منا، وهي اهتمام الإسلام بالجوانب النفسية في علاقة المسلم بأخيه المسلم. مع كل أسف أننا ندرس في جامعاتنا وفي معاهدنا وفي مدارسنا القضايا النفسية من مناهج الغرب، وديننا ومنهجنا وشريعتنا مليئة بالنصوص التي تدل على اهتمام الإسلام بعلم النفس بالعلاقات النفسية، ومع ذلك أبت مناهجنا إلا أن تبرز مناهج الغرب، أن تبرز مناهج هؤلاء الملاحدة ومناهج الكفار، وأنهم هم أرباب علم النفس. أقول لا، إن الإسلام قد اهتم في هذا الجانب وبالذات في هذه القضية. ولأقف مع بعض القضايا التي غفل عنها الكثير منا تتعلق بعلاقة المسلم بأخيه المسلم في أمور نفسية يسيرة. سأذكر بعض الأمور المشروعة ثم أشير إلى أمر من الأمور المنهي عنها، كلها تتعلق بالقضايا النفسية أيها الأحباب، وكل واحد منكم ينظر مدى تطبيقه لهذا الجانب في علاقاته مع إخوانه. أولا التبسم. التبسم أيها الأحبة قضية سهلة يسيرة، ولكنها أثقل على البعض من جبل. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. الإسلام يحثنا على قضية أن يتبسم المسلم في وجه أخيه المسلم، فهل نحن فعلا نقوم في هذا؟ لماذا نقتب الجبين في وجوه بعض إخواننا؟ بل إن البعض هداهم الله يتبسم مع بعض أعداء الله ويمازحهم وينشرح صدره لهم، وعندما يلتقي مع بعض إخوانه وإن اختلف معهم في بعض الأمور تجد أن الوجه له شكل آخر، قطب جبينه. والتبسم أيها الأحبة لا يكلف شيئا، ولكن كما قلت هي ثقيل جدا على بعض الناس، بل على بعض الدعاة. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فمن أجل كم من إنسان نمر عليه وقد يكون في نفوسنا بعض الشيء عليه، وعندما يتبسم في وجوهنا سرعان ما يزول هذا الأمر لتبسمه، والعكس هو الصحيح أيضا. عندما تأتي وتسلم على بعض الناس وتجد منه إعراضا وشدة، فإنه يزداد ما في نفسك عليه. هذه قضية نفسية يسيرة لها أمر مهم وخطير في علاقة المسلم بأخيه. ثانيا الهدية. هل جربتم الهدية أيها الأخوة مع إخوانكم؟ هل جربتم الهدية بل مع من تختلفون معه من المسلمين؟ هذه الهدية أمرها عجيب. عندما تأملت بتأثير الهدية على العلاقات الإنسانية وجدت لها تأثيرا عجيبا أيها الأخوة. خذوا مثلا، لو قام أحدنا وأهدى وقدم لأخيه 1000 درهم لوجد هذا الأخ أن هذه إهانة له عندما يعطيه مبلغا نقديا من المال، وبخاصة إذا لم يكن صاحب حاجة، وإذا أعطاه إياه أمام الملأ كان أشد إهانة لديه. ولكنه لو قدم له قلما لا يساوي 10 دراهم وقال له تفضل هذا هدية، كم تكون منزلته لديه وكم يكون تأثيره عنده. بل إن البعض يحتفظ ببعض الهدايا اليسيرة في بيته لا يريد أن يستخدمها لمكانتها في نفسه، لمكانتها في نفسه. إذن الهدية أيها الأحبة من أقوى الوسائل التي تقوي الروابط والعلائق بيننا، وهي قضايا نفسية يسيرة كما قلت. مما لاحظته بين الدعاة بين الرجل وأسرته ضعف هذا الأمر. أجد أن الهدية تستخدم في المجالات الرسمية كثيرا، ولكن قل أن نجد استخدام هذه القضية بين الدعاة مع بعضهم، بين من قد نختلف مع بعضهم في الرأي. جربوها أيها الأحبة وستجدون لها من التأثير الشيء العجيب. جربوها مع أولادكم، جربوها مع زوجاتكم، جربوها مع آبائكم، جربوها مع إخوانكم. إن الهدية تسل السخيمة أيها الأحبة، وتهادوا تحابوا. هذا أمر أقول غفل عنه الكثير منا. نقطة ثالثة، إفشاء السلام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يقول أحد الأحبة يمر علينا أحيانا أحد الأخوة ويكون صدري ممتلئ عليه لسبب من الأسباب، عندما يمر ويقول السلام عليكم كأنه نزع ما في صدري وسله كما تسل الشعرة من العجينة. ولكن قد يمر أحد الأخوة وليس بيني وبينه شيء إلا المودة والمحبة، ولكنه يمر ولا يسلم، أو يمر ويسلم على البعض ويدع البعض، يقول فيمتلئ الصدر عليه غيظا وحنقا. الإسلام اهتم بهذه القضية، ولذلك وجهنا لقضية إفشاء السلام. هذه بعض الأمور التي تدل على اهتمام الإسلام في الجانب النفسي في علاقة المسلم بأخيه المسلم. أما الأمور المنهية عنها أخذ مثلا واحدا، وهو النهي عن التناجي، لأن التناجي بين اثنين إذا كانوا 3 وتناجى اثنان دون الثالث فإنه يحدث في النفس تأثيرا عجيبا سلبيا، ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. إذن هذه القضايا أيها الأحباب منا نحن بأمس الحاجة إليها، هي مسائل بسيطة ويسيرة وسهلة، ولكن لها من التأثير العجيب كما قلت لكم ستعرفونه بإذن الله عندما تقومون بتطبيقه. نقطة أيضا أريد أن أقف معكم حولها، وهي من الأسباب التي فرقت المسلمين وبخاصة الدعاة وطلبة العلم. الدعاة وطلبة العلم، سأقف أمام هذه الأشياء، ومرة أخرى أرجو أن تتسع صدوركم لما سأقوله، وأطلب من كل أخ ألا يتعجل في فهم كلامي وألا يحمله أكثر مما يحتمل. وما قلت هذا الكلام ولن أقول هذا الكلام إلا من باب المحبة لكم أيها الأخوة، ومن باب النصح، ومن باب أن نصارح أو أن يصارح بعضنا بعضا لبيان أخطائنا. إذا قدم المريض على الطبيب وقال له الطبيب أنت سليم، فإنه قد غشه، لا بد أن يقول له إن فيك من المرض كذا وكذا ويصف له العلاج. هذا من الأمانة بالأسلوب الذي يناسبه. فلذلك لا أقول إنني في مقام الطبيب، لا، ولكنني في مقام الأخ لإخوانه، بل إنه في مقام علاقة الأخ بإخوانه، علاقة المسلم بأخيه، أن أقول هذا الكلام. أقول من الأسباب التي فرقت المسلمين أمور كثيرة، بل فرقت بعض الدعاة وبين بعض الدعاة وطلبة العلم، أذكر منها التعصب لمذهب أو شخص. من الأمور ومن الأسباب التي فرقت الدعاة وطلبة العلم بل فرقت المسلمين التعصب لمذهب أو لشخص. يتعصب هذا لهذا المذهب وهذا لهذا المذهب وتصل الأمور كما ذكرت في المثل قبل قليل أو في القصة قبل قليل. ولهذا هذا حنفي وهذا شافعي وهذا حنبلي وهذا مالكي إلى غير ذلك من المذاهب، وهذا لا يرى هذه المذاهب، وقد ينشأ مذهب جديد وتبدأ الأمور شيئا فشيئا وكل منهم يتعصب لرأيه. فالتعصب المذهبي من قديم الزمان وإلى يومنا وهو من أسباب تفرق المسلمين. أيها الأخوة، دخل الاستعمار إلى سوريا، الاستعمار الفرنسي دخل إلى سوريا والمسلمون على صفحات الجرائد يبحثون هل يجوز أن يتزوج الحنفي من شافعية؟ أعوذ بالله، هل هي كتابية؟ أو يجوز أن تتزوج أو يتزوج الشافعي من حنفية؟ وهكذا. والاستعمار ينمي هذه الثغرة لأنه يعرف أن التعصب المذهبي له آثاره على الأمة الإسلامية. كذلك التعصب لأشخاص، وهذا موجود وكثير في عصرنا الحاضر أكثر من التعصب المذهبي. قد يكون التعصب المذهبي يوجد بين العوام، أما التعصب للأشخاص فيوجد بين بعض طلبة العلم بشكل كبير جدا. هذا يتعصب لهذا، وهذا يتعصب لذاك، وهذا يدافع عن هذا، وهذا يدافع عن ذاك، وتبدأ الشحناء ويبدأ التنافس وتبدأ التنافر. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعر لا يجبر. ولذلك لا يجوز التعصب لفرد مهما كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نتعصب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التعصب الفردي من الأشياء التي لو تأملناها في واقعنا لكانت سببا من الأسباب، ولأدركنا أنها من الأسباب التي أوقعت المسلمين في هذه القضية. وأنتم تعلمون أن التعصب تعدى هذه القضية إلى تعصب كثير من شبابنا لأمور أخرى كالتعصب للأندية. وصل التعصب للرياضة والتعصب للأندية إلى أمر يؤسف له. نسمع من الحكايات ومن القصص الغريبة ما يندى له الجبين. هذا يتعصب لهذا النادي، وهذا يتعصب لهذا اللاعب، وهذا يتعصب لهذا الفريق. والمؤسف أنني علمت أن هناك بعض الشباب الطيبين يتعصبون ويشجعون مثل هذه الأشياء التوافه. ومن القصص التي تذكر في هذا المجال أن التعصب انتشر حتى بين النساء، وتقع بعض المشكلات ووقعت بعض مشكلات الطلاق لأن أحدهم تزوج بفتاة، فلما تزوجها وجدها تشجع ناديا غير النادي الذي يشجعه، فلم تستقيم الحياة فطلقها. أذكر قصة وقعت يذكرها لي صاحبها، يقول أريد أن أعطيك دليلا على كيف يبلغ التعصب. يقول إنه عندما تزوج وقد تركه هذا التعصب، وجاءت زوجته اكتشفت أنه يشجع النادي غير الذي يشجعه. الشباب الذين تعلمون كيف خطط لهم وتعامل الأعداء عليهم. يقول عندما قدمت زوجتي وجدت أن كل شيء في البنت قد اشتريته على لون النادي الذي يشجعه، فقالت له ألم تأتي بباب الشيء لنادي فلان؟ قال أبشري وسأدلك على مدى محبتك. فذهب وغير عزكم الله جميع أدوات دورات المياه للنادي الذي تشجعه زوجته إلى هذا الحد، ولولا أنه هو الذي يحكيها لما تنبع. وتتطور وصل التعصب بنا إلى هذا الحد، ولكن الله هداه وانتبه وصحى من غفلته. إذا التعصب رهيب وخطير وفرق الأمة. وكل نية التعصب لو رجعنا إلى البروكرات كما تقولون لوجدنا فيها كما تعلمون منهاج هذا الأمر. إذن التعصب سواء أكان لمذهب أو فرد أو غيره من أسباب قطع العلاقات بين المسلمين. ثانيا من أسباب التفرقة الحزبية. الحزبية لطيفة أيها الأحباب، سواء أكانت الحزبية لوطن أو لغة أو جماعة. هناك من تعصب للوطن وقدس الوطن وأحب ووالى وأبغض في الوطن، ومن أجل ذلك كره بعض أخوانه المسلمين لأنهم ينتمون إلى وطن آخر وأحب آخرين، مع أنهم أقل استقامة لمجرد انتمائهم لوطنه. وهناك من تروق به الحزبية في اللغة فيكره غير بني جنسه، ونجدوا أن العربية يتعصب للعربي والتركي يتعصب للتركي، وهكذا على حسب اللغات الموجودة. وتفرقت الأمة شيعا وأحزابا. من أسوأ أنواع الحزبية التي فرقت بين شباب المسلمين وبين شباب السحوة الحزبية بالانتماء لجماعة معينة. وهنا أقول أيها الأحباب، فرق كبير بين العمل الجماعي وبين الانتماء وبين الحزبية. الحزبية لا تجوز، لا يجوز إلا أن يكون هناك حزب واحد في مقابل حزب آخر، هم حزب الله في مقابل حزب الشيطان. أما أن نتخذ من الحزبية ستارا وعملا لتفريق الصفوف فلا. قد يسأل بعضكم ما الفرق؟ أقول قد ينتمي بعض الشباب بجماعة معينة، نحن لا نناقشه في انتمائه، ولكننا نقول له إن كنت تحب من ينتمي لهذه الجماعة فقط وتكره من ينتمي لجماعة أخرى، تحب هذا لمجرد انتمائه لهذه الجماعة وتكره ذاك لمجرد انتمائه لهذه الجماعة، فأنت متحزب، وهذا خطر وخلل عظيم. ولذلك وقع أن البعض هداهم الله يحبون فلانا من الناس لأنه من جماعتهم، خطيبا أو مؤلفا أو واعظا أو داعيا أو قاضيا أو غير ذلك، ويكرهون آخر لا كرهم بالحق ولا لأنه من جماعة أخرى قد تكون منافسة لهذه الجماعة. هذه هي الحزبية، وهي مما فرق بين الشديد. أذكر قصة وقعت بمجموعة من الأشخاص يحدثني فيها أحدهم في الحرم. يقول كنا مجموعة من الشباب مع بعضنا، وكان عندهم أحد طلبة العلم نائم في الحرم، وبعد قليل استيقظ هذا الشيخ وهو ممن يحب الشباب، فقال لهم إنني رأيت رؤيا فهمت منها أنكم شباب من الشباب الطيبين، ولكن كأنني أحسست أن في قلوب بعضكم ضد بعض شيء، فاتقوا الله وأزيلوها. يقول هذا الفرد الذي يتحدث في هذه القضية، يقول نعم نحن في الحرم وفي مجلس واحد، ولكن بيننا مع بين الشباب بعضهم مع بعض. إذن عندما نجلس في مجلس اتقوا الله أيها الأخوة، لو أخرجنا قلوبنا ورأيناها في مجهر الإيمان، هل هي طافية؟ هل تخلو من الغل؟ هل تخلو من الحق ضد بعضنا البعض؟ قد يتبسم بعضنا في وجه أخيه ولكن قلبه ينقبر إذا رعاه. لماذا؟ لسبب واحد قد يكون لسبب الحزبية الضيقة. أقول لا أيها الأخوة، لا أيها الأحباب، اتقوا الله في قلوبكم، اتقوا الله في عقيدتكم، اتقوا الله في إخوانكم. يجب أن نحافظ على هذا القلب أيها الأحباب، فإنه لم يدخل الجنة إلا من جاء بقلب سليم، ولم يدخل الجنة إلا صاحب القلب الأواب. فلهذا أيها الأحباب انتبهوا لقلوبكم ان يصيبها شيء من هذا الامر. ولي مزيد تفصيل باذن الله بعد قليل. ايضا ايها الاحباب، من المشكلات التي تسبب الفرقة التعصب او الخلاف في المسائل الفرعية. هل المسائل الان التي يختلف او اختلف فيها المسلمون تستحق هذا الامر، او هو خلاف في مسائل فرعية؟ كما قلت قبل قليل، خلاف في مسائل لو تأملناها وجدناها لا تستحق هذا الخلاف وهذا العداء وهذا التناحر. ولذلك فيجب علينا ان ننتمي لمنهج واحد، وهو منهج الاسلام، وهو المنهج الحق، وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الامور التي احببت ان اركز عليها في هذه القضيه. واتي الان لنقطه اخرى تتعلق في امور مشروعه بقوه علاقه المسلم باخيه المسلم. ساقسم الحديث الان الى قسمين. القسم الاول يتحدث في ما هي الامور التي تقوي علاقات بعضنا مع بعض، وهي امور مشروعه يجب ان نعملها. القسم الثاني ما هي الامور التي تسبب العداوه والحقد والتفرق، ولها عن الاسلام ويجب ان ننتهي عنها. اما الامور المشروعه فهي ان ينصر المسلم اخاه المسلم، انصر اخاك ظالما او مظلوما. هل نحن ننصر اخواننا سواء اكان ظالما او مظلوما؟ هذه مسألة تحتاج الى تأمل منكم وتفكير ايها الاحباب. ثانيا، لا اطيل عند بعض القضايا لانها واضحة. ثانيا، الحقوق الست، حق المسلم على المسلم خمس، كما ورد في الحديث الصحيح: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، واجابة الدعوة، وتشميت العاطف. وفي رواية المسلم: حق المسلم على المسلم ست وزاد، واذا استنصحك فانصح له. اقف هذه الحقوق معروفة، ولكن حق النصح هل نحن نطبق هذا الحق بدقة؟ واذا استنصحك فانصح له. وقد لا يستنصحك، لانه يقول الصحابي: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. هل نحن ننصح لاخواننا حق النصح؟ هل نحن عندما نرى على بعض اخواننا بعض الاخطاء وبعض الفجوات اخذ به، اتصل به بالهاتف، اكتب له رساله وانصحه عما فيه؟ من منا يطبق ذلك؟ من منا يطبق ذلك مع اخوانه ومع من يختلف هو اياهم في الراي او في بعض المسائل؟ هذه مساله. ايضا من حقوق المسلم التواب والتراحم والتلاحم. ايضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. متفق عليه. ولذلك أرجو كلمة إلى الدعاة ونصحا. الدعوة يا أحبتي قد نتصور أن أمرها سهل. الدعوة إذا كانت مجرد الكلام، مجرد إلقاء الكلمات، مجرد الكتابة، مجرد حضور الدروس والمحاضرات، إن كنا نفهم أن هذه هي الدعوة فلا، هذا تقصير. التربية مهمة جدا، وأنتم دعاة وعلى أمامي وجوها طيبة مباركة. التربية أن تعطف على إخوانك، التربية أن تتفقد شؤون إخوانك، التربية أن تسأل عن أحوالهم، أن تعطف على صغيرهم وأن ترحم ضعيفهم. هل نحن نفعل هذا لنقوي علاقات بعضنا مع بعض، أم هي مجرد علاقات عامة ولا يعرف بعضنا عن بعضنا شيئا؟ هذه مسألة بحاجة إلى تأمل أيها الأحباب. مما يقوي العلاقة السعي لقضاء حوائج المسلمين، وهذه هي الطالة بين الناس. أن يسعى أحدنا لقضاء حوائج أخيه المسلم هذا قليل. لو طلب أحدنا من أحدنا أن يقضي حاجته قد يقضيها مرة، ولكنه يستبطل أن يقضيها مرة أخرى. أن يبذل جاهه ومكانته لحوائج المسلمين هذا قليل جدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الحديث وفي صحيح الجامع: لئن أمشي في حاجة أخي حتى أثبتها أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. لهذا اهتموا بهذه القضية في قضاء حوائج المسلمين، فهي من العلاقات المهمة التي تقوي روابط البعض. أيضا الصلح بين الأخوان، والصلح خير. ويقول جاء تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقول سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس فأعدلوا بين اثنين صدقة. ولهذا أيضا الصلح بين الأخوة قليل. أتريدون عن عدلنا لكم أنه قليل؟ تأملوا في واقعكم في هذا البلد، وتأملوا، لا تتصوروا أن الصلح أيها الأحباب إذا وقع حادث سيارة بين اثنين أن يصلح بينهما، أو أنه إذا وقعت مشكلة بين زوج وزوجته أن يصلح بينهما فقط هذا هو الصلح. لا، هذا نوع من الصلح. الصلح المهم ما تعرفونه الآن بين بعض إخوانكم وبعض، فكل واحد منا حاول أن يقوم بالإصلاح بين إخوانه. إذا كان أيها الإخوة كما في الحديث: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، ما بالكم بالذي يصلح بين جماعتين أو بين مجموعتين أو بين بلدين أو بين قبيلتين؟ كيف له من الأجر العظيم؟ هل فكر أحدنا بأن يقوم هذه هذا الدور؟ وكل منا يعلم الآن أن هناك من الأمور بين إخوانه ما لا يخفى. هل نحن نقوم بإصلاح هذه العلاقة أو لا؟ هذا مما يؤكد بعض الخلل في واقعنا. يا أحبة الكرام، ادعاء الدعوة والانتساب للدعوة أمره سهل. يقول عصام العطار حفظه الله: إن من السهل أن نستخدم الإسلام، ولكن من الصعب أن نخدم الإسلام. الانتساب للدعوة سهل، الانتساب لطلاب العلم سهل، ولكن القيام بحقوق واجب طالب العلم، القيام بحقوق واجب الدعوة هو الأمر الصعب. وموضوع الصلح الذي تحدثت عنه يبين نوعا من تقسيمنا جميعا إلا القليل منا في هذا الجانب، فإنما نعلم ما بين بعض إخواننا في كل بلد وفي كل جامعة وفي كل مدرسة، والقليل منا من يقوم بإصلاح هذا الخلل على منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، على منهج الله ومنهج الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا هذه مسألة كما قلت قل فيها الأمر وضعف فيها هذا الجانب. من الأمور التي تقوي العلاقة حفظ السر وستر العورة، وهذا أيضا أمر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه. ومن الملاحظ الان افشاء بعض الاسرار العائليه او الاخويه او بين بعض المسلمين، حتى انها احيانا تكون نميمه بين بعض المسلمين. فمن واجب بعضنا على بعض ان يستر اخاه وان يقوم بحقه. أيضا من الواجب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فأيضا أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يمنع أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيضا هنا أقف أمام قضية مهمة في هذا الجانب، وهي احترام مشاعر المسلمين وتعظيم حرماتهم وكف الأذى وبخاصة عن العرض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. ومن وقفة مثيرة في هذا الجانب الآخر، وهي وقفة تتعلق مرة أخرى بطلاب العلم والدعاة، وهي الحديث بكثرة عن الدعاة وعن طلاب العلم وعن العلماء. أكثر أو كثير من مجالسنا الآن قل أن يخلو مجلس منها إلا بالحديث عن داعي أو بالحديث عن طالب علم أو بالحديث عن عالم. الحديث لا بنشر علمه ولا بنشر دعوته، لا، الحديث بعرضه. هذا يتكلم في هذا، وهذا يتكلم في ذلك وهذا يعتقد هذا جهل المجرة. يا أحبة الكرام، الحديث في أرض المسلم حرام، فكيف بالحديث في أعراض العلماء؟ كيف بالحديث في أعراض الدعاة إلى الله جل وعلا؟ أيها الأخوة، أعيد النظر في هذه القضية، أسأل الله أن تكون مجالسكم قد خلت من هذا الأمر، ولكنني أنبه من يقع في هذا الأمر فردا أو مجلسا أن يتق الله في هذه القضية. ومن يعظم حرمات الله فهو خير الله، فهو خير الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واحترام العلماء، احترام الدعاء، احترام الدعاء مما أمر الله جل وعلا به من تعظيم حرمات الله. ولذلك من الفجوات التي حدثت وتحدث بين الدعاة كثرة الحديث. لا أريد أن أسمي أيها الأخوة، ولكنني أسمع كثيرا أن هناك من يتحدث في أخطاء بعض الدعاة ممن انتقل إلى رحمة الله من علمائنا السابقين، والأكثر من يتحدث عن بعض المعاصرين. والعجيب أن بعضهم لا يدرك عن هذا العلم إلا الأخطاء. لو سألته عن إيجابيات هذا العالم لأجاب بعموميات، ولو سألته عن أخطاء هذا العالم لعدها لك عدا فردا فردا. سبحان الله. وهذا يعدد أخطاء هذا العالم، ويأتي الآخرون ليعدوا أخطاء الآخر، وكل يتعصب لفرد، وكل يتحدث في هذا العالم وفي أخطائه. وسبحان الله، هذه من الأمور التي أثارتنا بالخلل أيها الأحبة، وهذه من الأمور التربوية التي يجب أن نتأملها بدقة، فنحن سنسأل أمام الله جل وعلا عن هذه القضية وعن غيرها. لا أقول أننا لا نبين أخطاء العلماء، لا أقول أننا نسكت عن الأخطاء مهما كانت، لا، ولكن هناك منهج سليم صحيح في بيان الأخطاء التي يقع فيها العلماء. وارجعوا إلى كلام الأئمة في هذا الجانب. أما أن نستغل الأخطاء أو بعض الأخطاء للتشنيع وللتجريح وللتشتيت، فلا والله ثم لا. فاتقوا الله أيها الأخوة بعلمائكم، اتقوا الله في مشايخكم، اتقوا الله في قادتكم، اتقوا الله في قدوتكم، فهم أعلام. وكما قلت، الذي يجري لا يسر. أيضا أقول أيها الأحبة في هذه القضية، هذه أبرز الأمور التي تجب علينا. ومن هنا كما وعدتكم أن أتحدث مما يجب عن قضية الجهاد والمجاهدين كمثل، مما أسمع الآن كنموذج للحديث في العلماء، وأنتم تعرفون أن قادة الجهاد بالذات الجهاد الأفغاني أكثرهم من العلماء، وعدد منهم من أهل السنة. لن أتحدث وأنتم تعرفون بعض الذين يزعمون القيادة وهم ليسوا من أهل السنة كالمبتدعة وغيرهم، لكنني أتحدث عن بعض القادة الذين يجمع الكل على أنهم من أهل السنة، ونجد هذا يتعصب لهذا وهذا يتحدث في ذاك. في الحرم في رمضان الماضي سمعت من البعض، سبحان الله، كل واحد يتحدث في الآخر، كل منهم يقول لا يجوز أن تعطي ما معك من الأموال إلا لفلان فقط، ثم تأتي للآخرين فيقولون إياك أن تعطي هذا، بل أعط هذا. ولذلك ضعفت هيبة الجهاد في نفوس العامة، وبدأت تنشر من الأقاويل، بعضها صحيح وكثير منها خطأ، ولكن حتى الصحيح منها لا يجوز أن ينشر بالطريقة التي تنشر فيها. حتى وصلت الحال إلى أنه تتبع بعض المجاهدين في داخل بيته، ونشرت بعض الملاحظات أو بعض ما وجد في داخل بيته، ما علاقة ما في داخل بيته عن قضية الجهاد. ولكنه مع كل أسف أمور حدثت بين الطيبين وبين المتحمسين للجهاد. نحن لا نلزم شخصا أن يحب شخصا آخر، ولكننا نعتب عليه أن يشنع على مسلم وعلى داعية وعلى مجاهد حتى ولو وجدت لديه بعض الأخطاء. هل نسكت إذن عن الأخطاء؟ أقول لا، لا نسكت عن الأخطاء، ولكن نناقشها ونتناولها ضمن المنهج الشرعي، ضمن منهج أهل السنة والجماعة، نناقشها بالعدل أيها الأحبة. شيخ الإسلام يقول إنه يجب العدل حتى مع اليهود والنصارى، لأن العدل قامت عليه السماوات والأرض. قال حتى اليهود والنصارى إذا تناولنا موضوعهم فإن كان لهم حسرات فلنبينها، وهذا هو الحق. ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله عندما يتحدث عن المبتدعة يبين ما لهم من الحسنات ثم يتكلم عن أخطائهم. والواقع الآن أننا إذا أردنا أن نتكلم عن بعض الزعماء المجاهدين لا نتكلم إلا عن صورة السيئة، والقليل منا من يتحدث عن الوجهين. يبدأ يبرز الأخطاء التي يقع فيها هذا الزعيم أو هذا المجاهد وتسأله عن الحسنات قد لا يذكر منها شيئا، سبحان الله. وهناك منهج لأهل السنة في هذه القضية أيها الأخوة، منهج شرعي يجب أن نلتزم به، منهج واضح. هناك رسالة لعلها تصل إليكم تجدون فيها هذا الجانب، وهو منهج أهل السنة والجماعة مع في نقد المحدثين وكتبهم، وبين الإمام أحمد وبين الإمام الشافعي ويحيى بن معين والحسن البصري المنهج الشرعي في هذه القضية. إذن أقول أيها الأحبة اتقوا الله، فوضع الجهاد بأمس الحاجة إلى أن نقف معه وأن نصحح مسيرته، نعم، وأن نصحح ما فيه من الأخطاء. فيه أخطاء نعم لا ننكر ذلك، هل نسكت عنها؟ لا، يجب أن تصحح الأخطاء، لكن ضمن المنهج الشرعي الذي لا يفرق. كم عدد زعماء المجاهدين الآن؟ بدل ما عندما بدأ الجهاد كانت 3 جماعات أو جماعتين، الآن وصلت إلى 10. ما السبب في ذلك؟ السبب فيه الذي تحدثت عنه. هذه من نقاط الخطأ والخطورة. وأنتقل الآن للجزء الثاني وسأختصر فيها نظرا لضيق الوقت، وهي الأمور المنهية عنها وهي من أسباب القطيعة والهجران. منها أيها الأخوة، من أسباب القطيعة والهجران الغل، الغل أعاذنا الله وإياكم منه. يقول جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه الآية فيكم أيها الأخوة، فالتزموا بها واسألوا الله ألا يجعل في قلوبكم غلا لإخوانكم. يا أحبة، أسأل الله ألا يكون في قلب أي واحد منكم غل لأي مسلم موجود أو غير موجود، وإن كان موجودا فأسأل الله ألا يخرج من هذا المسجد وفي قلبه غل على مسلم. اسمعوا إلى الحديث الذي ورد رواه الإمام أحمد وغيره عن قصة مهمة وتعني كل واحد منا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فقال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل أحد الصحابة، ثم في اليوم الثاني قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل الرجل نفسه. في اليوم الثالث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل الرجل أيضا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم 3 مناسبات. عبد الله بن عمرو بن العاص ليس كشبابنا، شاب عجيب، لفت نظره هذا الأمر فقال: ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة إلا لسبب، لابد لآتي بالسبب. فلما خرج الرجل خرج معه وقال له: يا عم، إن بيني وبين أبي مشكلة، فأريد أن أقيم ولن أدخل بيته، ومنعني من دخول بيته، أريد أن أقيم عندك 3 أيام. قال له: تفضل. فجلس عبد الله بن عمرو 3 أيام مع هذا الرجل يقول: فرأيت صلاته كصلاتنا وصيامه كصيامنا. طبعا كصيام الصحابة، صلاة الصحابة لا تقللوها، ومستواهم عال جدا، لكنه ما رأى فيه ما إلا عن بقية الصحابة. فقال: لا يمكن أن يكون شهد له الرسول بالجنة إلا في سبب، أنا ما رأيت شيء. فقال له بعد 3 أيام، قال: يا عمي، فإنه ليس بيني وبين أبي شيء، وإنما جئت إليك لأنظر لماذا شهد لك الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، فرأيت صلاتك كصلاتنا وصيامك كصيامنا. قال: يا ابن أخي، هو ما رأيت، ما في شيء إلا شيء واحد يعني يعتبر عادي. قال: ما هو؟ قال: ما بت ليلة وفي قلبي غل على مسلم. قال: هذه التي لا نقدر عليها. يا أخوة مرة أخرى كما قلت قبل قليل، فتشوا عن قلوبكم. هذا القلب يا أحبتي يحتاج إلى تطهير، يحتاج إلى تنقية، يحتاج إلى تمحيص. فطهروا قلوبكم، طهر الله قلوبنا من الأدناس والأرجاء. إياكم يا أحبتي أن يكون في قلب أي واحد منكم على أخيه المسلم شيء. قد تختلف مع أخيك، قد تنتقد أخاك، لكن إياك أن يكون في قلبك غل، حقد، كره، بغضاء، لا. يا أحبتي مرة أخرى، لا نجبر أي واحد منكم على أن يحب أحدا، لا نجبره، فالحب من الله جل وعلا، يهبه لمن يشاء، لكن لا يجوز لك أن تكرهه، لا يجوز لك أن تبغضه، لا يجوز لك أن تحقد عليه. هذا ما يتعلق في قضية الغل. ولذلك أيضا ورد في الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا لهذا الحديث يا أخوة، اسمعوا هذا الحديث عظيم جدا، وكثير منا يجهل هذا الحديث. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من هو إلا، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. سبحان الله، يحرم نفسه الخير إذا بينه وبين أخيه شحناء فقط، لا يغفر له مع هؤلاء. في كل يوم اثنين وفي كل يوم خميس فتشوا عن قلوبكم، إن كان فيها شحناء فقد وضعتم، وقد وضع، وأسأل الله ألا أن أكون منهم، أقول من في قلبه شحناء فقد وضع مع الاحتياط، ينتظر، أنظروا أنظروا حتى يصطلح، إذا اصطلح دخل. وأيضا في الحديث أيضا وهو صحيح مسلم، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. لفت نظري في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، أي ناس يصلون يصومون مسلمون طيبون، ولكن في التحريش بينهم. وأنا أرى أن الشيطان يحرش الآن بين كثير من الدعاة، بعضهم مع بعض في أمور كثيرة كما تحدث، من الأمور المنهية عنها الغش والتدليس والمكر والخداع والغدر، من غشنا فليس منا، من غش فليس منا. ومن الغش، من أعظم الغش، أن ترى أخاك على منكر فلا تنهاه عنه، أن تراه على خطأ فلا تبينه له. أيضا من الأمور المنهية عنها البيع على بيعه والشراء على شرائه والخطبة على خطبته إلى غير ذلك. من الأمور المنهي عنها وهي مهمة جدا سأقف فيها وقفة يسيرة يا أخوان، التباغض والتحاسد والتناجش والتدابر وإظهار الشماتة. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هذه أمور معروفة لكن لوقته. ما هي هذه الوقفة؟ هناك خلط يا أحبتي بين قضية، خلط عند بعض الدعاة وعند بعض طلاب العلم. وحديثي هذا اليوم كما تلاحظون مخصص لطلاب العلم بشكل أعم، هو للمسلمين عموما ولكنه لطلاب العلم وللدعاة بشكل أخص. خلط بين الحسد وبين التنافس. كيف؟ التنافس يا أحبتي مشروع والحسد مذموم. أن يحسد أحدنا أخاه في أمور الدعوة، أن يحسد أحد طلبة العلم بعض إخوانه لأن الله وهبه علما أو دعوة أو فصاحة أو شيء من ذلك، لا يجوز. أما أن ينافسه فأهلا وسهلا. ما الفرق بين الحسد وبين التنافس؟ الحسد أن تتمنى زوال نعمة أخيك التي وهبها الله له، سواء تمنيت أن تكون لك هذه النعمة أو تتمنى زوالها فقط، هذا حسد. أما التنافس فلا، أن تتمنى أن يعطيك الله جل وعلا مثل ما أعطى أخاك دون أن تزول النعمة أو أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك. الآن هناك من إذا سمع أن أخاه قد حقق سبقا حسده الحسد المذموم، بل هناك من بعض الجماعات من إذا علمت أن جماعة من الجماعات حققت سبقا إسلاميا أو عملا ومشروعا خيريا حسدتها الحسد المذموم لا الحسد المشروع. التنافس والحسد المشروع هو الذي يقول عنه جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ويقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. ويقول صلى الله عليه وقال الصحابة عندما جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور. هذا هو التنافس. ولذلك أقول لإخوتي: الله الله، يكون التنافس هو الذي بيننا الذي يؤدي إلى الخير، لا الحسد الذي يؤدي الحسد المذموم إلى التنافر والتباغض. أيضا من الأمور المنهي عنها التي تسبب القطيعة ألا يحقر أخاه ولا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يخونه. كذلك ورد في ذلك أحاديث كثيرة، ومنها أيها الإخوة التفريق بين بعض المسلمين، بلدان بعضهم مع بعض بسبب البلدان أو بسبب اللغة كما قلت قبل قليل. كذلك النهي عن التناجي بين الاثنين، إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا البعد عن الغيبة والنميمة وتجريح المسلم. ولذلك يقول الشاعر: يا واعظ الناس، قد أصبحت متهما إن عدت منهم أمورا أنت تأتيها، وأعظم الإثم بعد الشرك نعلمه، في كل نفس عماها عن مساويها، عرفناها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها. من الأمور باختصار المنهي عنها سوء الظن، إن بعض الظن إثم، سوء الظن المسلم لأخيه المسلم. كذلك الهجر، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ومن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار، رواه أبو داود. كذلك ترويع المسلم والتعدي على ماله أو دمه أو عرضه. وأخيرا أيها الأحبة، ماذا يجب علينا؟ يجب علينا أن تكون لنا القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ثانيا أن نعرف حق المسلم، أن نعرف حقوق المسلم وكيف تكون العلاقة. من الملاحظ الآن أن كثيرا من طلاب العلم، أقول وهم طلاب علم وهم دعاة، يجهلون أو يغفلون عن بعض حقوق المسلم. لا أقول لا يعرفون حقوق المسلم، لا، ولكن قد لا يعرفون بعض الحقوق وبخاصة الأولويات، هناك أولويات في حقوق المسلم. ثالثا نقطة مهمة، وهي الولاء والبراء والحب والبغض في الله. في قضية العلاقة أن ننتبه لقضية الولاء والبراء والحب والبغض في الله، هل نحن نطبق هذا المبدأ أو لا؟ الملاحظ الآن أن بعض المسلمين علاقاتهم ببعض السيئين بل ببعض الكفار أقوى من علاقات ببعض المسلمين الطيبين، وهذا ينافي مفهوم الولاء والبراء ومفهوم الحب والبغض في الله. يجب أن ننزل كل مسلم منزلته على قدر إيمانه، وإذا كانت لنا علاقة مع الكفار أن تكون ضمن المنهج الشرعي. وارجعوا إلى كتاب الولاء والبراء في الإسلام للدكتور محمد سعيد القحطاني، فقد بيّن هذه المسألة بيانا شافيا. كذلك علينا أن نحمل إخواننا على المحامل الحسنة. لماذا يا أحبة الكرام إذا وقع بعض إخواننا بخطأ من الأخطاء نبادر إلى تفسير خطأه بالمحمل السيء؟ لماذا لا نحمله على المحمل الحسن؟ كذلك العمل بالوسائل المشروعة التي تقوي الوشائج وتشد من الروابط، البعد عن الأسباب التي تؤدي إلى القطيعة والهجران. وأخيرا علينا أن نعرف واقع المسلمين وما هم فيه من مصائب وبلاء. أنتم تعرفون أن الواقع الذي نعيشه الآن، واقع المسلمين، من أسوأ العصور التي مرت على الأمة الإسلامية. المسلمون يا أخوان يقال عنهم مليار مسلم أو يزيد، ولكن أخشى أن يسبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم غثاء كغثاء السيل. عبث بهم الأعداء، لا مهابة لهم، يسمون العالم النامي، العالم الثالث، العالم المتخلف. ألا يكفي يا أحبتي المسلمون ما هم فيه من بلاء ومشكلات وشقاق حتى نزيد الطين بلة؟ سبحان الله، تصوروا يا أخوان كيف أن أمريكا وروسيا طوال ما يسمى بالحرب الباردة من قطعت الاتصالات بينهما، وهم أعداء. من أجل ماذا؟ من أجل مصالح دنيوية. والمسلمون أحيانا تنقطع العلاقة بين بعض المسلمين ولا يدخل بعضهم بيت بعض لأسباب فرعية كما قلت أو نحوها، قد يهجره فوق ثلاث. ألا يكفيكم أيها الأخوة تآمر الأعداء؟ ألا يكفيكم تكالب الأعداء؟ ألا تكفيكم مخططات العلمانيين لتفريق صف المسلمين ونحن ماذا عملنا؟ لا أتحدث عن أمريكا ولا أوروبا، أتحدث عن واقع البلاد الإسلامية نفسها. انظروا إلى واقعنا، من الذي يتصرف في بيوتنا؟ من الذي يدير أجهزة إعلامنا؟ يضطر أحدنا إلى أن ينظر في جهاز من الأجهزة الإعلام أو في صحيفة من الصحف فيتساءل أين تصدر هذه الصحيفة؟ أين يبث هذا التلفزيون؟ والخطر قادم مع البث المباشر وغيره، خطر داهم أيها الأخوة. ماذا أعددنا له؟ أعددنا ما يجري بين بعضنا؟ أنا لا أدعو أيها الأخوة إلى تمييع القضايا، لا والله، لا أدعو إلى أن نقول لنتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا، إنما أقول لنتعاون فيما اتفقنا فيه وينصح بعضنا بعضا ويبين له ما اختلفنا فيه لنتفق على الحق، لأننا دعاة إلى الحق. نتعاون فيما اتفقنا فيه، نعم، وما اختلفنا فيه تعالوا ننظر أين وجه الحق. دخل اختلف اثنان من العلماء من الفقهاء في مسألة من المسائل، فاتفقا على مناظرة من المناظرات، فجلسا يتناظران، والعجب أنهما عندما انتهى من المناظرة كل واحد منهما أقنع صاحبه بالمسألة التي هو فيها وتنازل عن مسألته، فرجعا برأيين، هذا اقتنع بما عند هذا وهذا اقتنع بما عند هذا، لأنهم طلاب حق. الشافعي يقول: ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. سبحان الله، هذا هو التجرد. ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. يقول ابن الشافعي: ما خاصم أبي أحدا، أي جادله ورفع صوته. وكل يوم أحيانا تبدأ بين بعضنا بين بعض العلماء مسائل تافهة وترتفع الأصوات. لا يا أحبتي، هناك منهج سوي للخلاف. ما هو المنهج؟ منهج الخلاف. لعل لديكم محاضرة في منهج الشرعي في الاختلاف ألقاها الشيخ سلمان العودة، ففي هذه المحاضرة بيّن كيف يكون المنهج الشرعي عند الاختلاف، سواء كان في العقيدة أو كان في مسائل فرعية أو في غيرها. فاتقوا الله يا عباد الله، يكفي ما نحن فيه. لا أقول هذا، أقول لأننا في واقع ولا نفرق المسلمين ونميع القضايا كما قد يقول البعض، دعونا من أمر العقيدة. لا، لا أقول هذا، أعوذ بالله، كلا وحاشا. لكن في الوقت نفسه لا نجعل من بعض المسائل أمورا لا يجوز أن نستمر عليها. فهناك منهج للاختلاف ومنهج لتصحيح الأوضاع، ودعونا أيها الأخوة نواجه أعداءنا بالحق، بالمنهج الشرعي، بمنهج أهل السنة والجماعة، بالمنهج الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بماذا صلح أولها؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا هو المنهج الشرعي. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لذلك أيها الأخوة اتقوا الله في أنفسكم. أقول للدعاة: اتقوا الله بالأفراد الذين تقومون بدعوتهم وتربيتهم. الله الله، اجعلوا من دعائكم في كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أضل. تتغير الحركات فقط لا يتغير المعنى. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أضل، وكلها تقع اليوم. هناك من يضل وهناك من يضل وهناك من يضل. فاتقوا الله فيما استودعكم الله واستأمنكم عليهم من تحت أيديكم من أبنائكم وإخوانكم وشبابكم. اتقوا الله في أنفسكم وأصلحوا ذات بينكم وأزيلوا ما في بينكم من جفوة وقطيعة إن وجدت، وأسأل الله أن تكون غير موجودة. أيها الأخوة، هذه كلمتي لكم، منبعها الحب والإخلاص والوفاء، وهي تبرئة للذمة ونصحا للأمة. إن لله عبادا فتنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نحن نخاف من الفتن أيها الأخوة. إن لله عبادا فتنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فاتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا لتصلوا إلى شاطئ الأمان بإذن الله، إلى جنات النعيم، إلى رضا الرب جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله حاضرنا الفاضل على هذه الإفاضة وهذا الشرح المبارك الذي وضح لنا في الطريق وبيننا المنهج الذي يجب أن يسلكه الإنسان المسلم مع أخيه المسلم في كل مكان وفي كل زمان وعلى كل أرض يطع عليها أعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله. هناك الحقيقة أسئلة كثيرة، واختصارا للوقت أدمجنا بعض الأسئلة وبعضها قد يؤجل، فنرجو من الإخوة المعذرة لأنني لا أستطيع أن يعني أمر على جميع الأسئلة والشيخ والصوفية. هنا أسئلة ما يقرب من 4 أسئلة نحوها أن الجماعات الإسلامية أو كثير منها بينها وبين بعضها خلافات، وهناك بعضها أو هكذا يتهم البعض، يتهم بعضهم أن هناك بين هذه الجماعات خلافات مبنية على سلطة أو السعي إلى سلطة وإلى زعامة، ولذلك قد تخطي الجماعة الأخرى وتتهمها، قد يكون في عقيدتها وقد يكون في أخلاقها وقد يكون تمسكها بالسنة. فما هو المنهج الأسلم والأصلح لتوحيد هذه الجماعة، وما هو الموقف تجاه هذه الجماعات في بعد ذلك؟ لا أظن الإجابة تمكن في سؤال عابر في وقت ضيق، ولكن أقول نحن لا ننكر ما أشار إليه السائل، وإنما أبين فأقول ننظر في هذا الاختلاف، هل هو اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد؟ إن كان اختلاف تنوع فالأمر في رأيي يسير، وإن كان اختلاف تضاد فهو خطير وكبير. اختلاف التنوع كاختلاف المذاهب 4، الاختلاف في الفروع، وجد الشافعي وأحمد وتعاصر، ووجد مالك ووجد أبو حنيفة وتعاثر أيضا، ومع ذلك لم يكن بينهم من الخلاف، بل كل منهم يقول إن قولي هو الحق يحتمل الخطأ، وكل منهم يسعى للبحث عن الدليل، ولذلك فهذا يسمى باختلاف التنوع. أما إن كان اختلاف تضاد، هذه لها منهج وهذه لها منهج وهذه لها أهداف وتلك لها أهداف، فأقول ليتذكروا قول الباري جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. لا يوجد إلا سبيل واحد، إلا منهج واحد. ما هو؟ هو المنهج الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ما هو هذا المنهج؟ المنهج بين جلي واضح لا ينكره أحد، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. والعيب في من لم يرى، وليس العيب في هذا المنهج وهو منهج أهل السنة والجماعة. الذي يقول ما هو منهج أهل السنة أو لا نعرفه، أقول تعلم واطلب العلم فستعرف المنهج الحق في هذه القضية. إنما ما أشار إليه الأخ في قضية حب الزعامات هنا المشكلة وهنا القضية، وهذا ما تطرقت إليه في المحاضرة. المسألة تتعلق بقضايا نفسية، القلوب لم تخلص، القلوب فيها غبش. أنا متأكد أن الكثير ممن يطلق بعض هذه الدعوة هو مقتنع أنها غير صحيحة، ولكنه يطلقها ليصرف بها بعض الناس عن بعض. هو وهو يطلقها يعرف أنها غير صحيحة. إذا صحت النية وصدقت العزائم فليجلس هؤلاء مع بعض سرا أو علنا وليطرحوا منهجهم بوضوح وبيان، وليتحاكموا إلى المنهج لا إلى الأفراد. هذا هو الصحيح. أما إن أصروا كل منهم يركب رأسه وكل منهم يطلق التهم على غيره فتبقى القضية كما ترى. الصحيح أنه لا بد من أن المنهج واضح، أن نلتقي في المنهج. إذا التقينا في المنهج أيها الأخوة يهون الأمر بعد ذلك، تدخل القضية حينئذ. ولكن أقول للأخوة رويدا رفقا بعضكم لبعض، أطلاق التهم سهل ولكن عاقبته وخيمة وسترتد على من أطلقها. الساحة تمتلئ الآن كما قلت قبل قليل بالتهم، بعضنا يتهم البعض بروية وبدون روية، والمشكل أن بعضنا بدأ يقلد البعض ويسير خلف الآخرين بإطلاق التهم جزافا بدون التبصر في حقيقتها. وإلا لو تأمل لوجد أن أكثرها أخوة، والله كم سمعت أذني من تهم يكاد يصدقها المرء لأول مرة، وعندما يتبين ويتحرى ويتأكد يتأكد لها أنها كذب في كذب. قد يكون الذي أخبرك بها لا يعلم أنها كذب، هو صادق عندما أطلقها، لأنه أيضا تلقاها من غيره وغيره تلقاها من غيره، وهكذا السلسلة المجهولة. فأقول اتقوا الله يا أخوة، كل منكم لينظر في بيئة، لينظر في قلبه. يا أحبتي، كل منا سيموت وحده ويدفن وحده ويبعث وحده ويحاسب وحده ويعبر على الصراط وحده، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي من جماعة فلان أو فلان؟ لا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. انظر يا أخي، هل اتقيت الله أو لا؟ اتقيت الله في التهم التي تطلقها على إخوانك أو لا؟ اتقيت الله في حبك وبغضك أو لا؟ اتقيت الله في تعصبك وتحزبك أو لا؟ والله لم ينفعك فلان ولا فلان، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لن نأتي أيها الأخوة بجماعتنا بأهلنا بأقاربنا، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. جعل الله تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هذا الذي لا يعرف هالك على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الدرداء: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. علم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من كلمة الإخلاص لا إله إلا الله إلى آداب قضاء الحاجة وإتيان المرء أهله، ما ترك شيء صلى الله عليه وسلم. فإذا اتقوا الله، المسألة تعود إلى المنهج إلى الأصول، والطريق واضح وبين. فهيا أيها الأحبة بقلوب صافية مخلصة وفية، يناقش بعضنا بعضا، يوائم بعضنا بعضا، ندع كما قلت قبل قليل، نتعاون فيما اتفقنا فيه، ونناقش ونبين ونوضح ما اختلفنا فيه حتى يتضح الحق ونتبعه. نسيت أن أقول أن أغلب الأسئلة الأخوة كتبوا للشيخ جزاه الله خيرا، قالوا نحبك في الله. هنا أسئلة تتكلم أو تتساءل حول موضوع علاقة الإنسان المسلم بالشرف الضالة، والشرف الضالة كثير كما تعرفون، فما هي حدود العلاقة بهذه الشرف الضالة؟ أولا أقول لهذا الأخ ولكل أخ سواء كتب أو لم يكتب، أحبك الله كما أحببت. وأسأل الله يا أحبتي ونحن نتحدث عن علاقة المسلم بأخيه المسلم أن تكون هذه المحبة خالصة لوجه الله. والله لا ينفعنا إلا ما خلص لوجه الله. أما أمور الدنيا، المحبة الوقتية، محبة المناصب، فإنها ليست لنا والحمد لله، وليست بيننا والحمد لله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جعل الله وإياكم المتقين. وعلامة المحبة لها علامات كثيرة، ليس هذا مقام بيانها، ولكن أسأل الله بفضله ومنه وكرمه لا بأعمالنا أن نتذكر هذا المجلس في جنات النعيم. إذا كانت هذه المحبة خالصة أسأل الله أن يلطف بنا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا. ثم أقول لهذا الأخ: نعم، بين العلماء علاقة المسلم بالفرق الضالة، وهي علاقة دعوة هي علاقة ولاء وبراء، بمعنى أنه يوالي هذه الفرق بقدر ما فيها معها من الحق، ويعاديها بقدر ما معها من الباطل. إن كان معها حق أيده ونصره، والحق هو الذي جاء من عند الله ومن عند رسوله، وما فيها من باطل فكلا ولا. ولذلك ارجع إلى كتب العقيدة، وكما قلت قبل قليل كتاب محمد بن سعيد القحطاني، دكتور محمد بن سعيد القحطاني، الولاء والبراء، هو من أفضل ما اطلعت عليه، بين هذه القضية وبين حدود العلاقة في مثل هذا الجوانب. هنا أيضا أسئلة حول علاقة المسلم بأخي المسلم، وهو إذا حصل خلاف بين اثنين أو بين جماعة، وهناك حصل يعني نزاع ما بينهما، فما هي يعني حدود هذا النزاع أو حدود هذا الخلاف الذي يحصل بينهم؟ أكثر الخلافات فيما لاحظت أسبابها نفسية، أكثر الخلافات ليست أسبابها حقيقية، نفسية، أي أن يكون السبب الحقيقي موجود صحيح لكنه يسير، لكن لعوامل نفسية خلفيات يكبر هذا الخطأ. والدليل على ذلك لأبين لكم معنى هذا بدقة، أنه لو وقع خطأ يا أخوان، لو وقع خطأ بين اثنين ثم بعد ذلك هذا الخطأ، لاحظوا أيها الأخوة، وقع بين اثنين خطأ، نفس الخطأ، تجد بينهما من الشجار والصدام ما الله به عليم، بينما لو وقع بين اثنين آخرين أو لو وقع مع هذا الشخص وشخص آخر ما وقع شيء. أعطيكم مثال بسيط عملي للعوام، أحيانا يحدث صدام بين سيارتين، أنتم ترون هذا، فينزلان ويتضاربان وترتفع أصواتهم، ويحدث أحيانا صدام بين السيارتين نفس القضية وينزلان ويتعانقان، الحقيقة واحدة لكن اختلف الأسلوب، لأنه عندما ينزل يجد هذا قريبة أو صديقة ما أمامه مجال إلا أن يفعل معه هذا، ويحدث العكس، قد يكون الصدمة يسيرة لكن يذهب لأن بينهما أمور خارجية نفسية يفسرها تفسير آخر، يقول لا هو ما صدمني قضاء وقدرا، لا هو قاصد، فتأتي تفسير النيات. ولذلك يا أخوة القضية نفسية ولا يحلها إلا ذهاب ما في النفوس، ثم غالبا انتبهوا على الذي يتدخل ألا يكون متحيزا لأحد الفريقين أو لأحد الرجلين. الصلح تبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، يريد خيرا يوفق الله بينه، أن يكون الشخص الذي يقوم بالدور موثوق من جهة الطرفين، أما أن يقوم شخص في الصلح وهو محسوب على هذا وضد هذا لا يمكن أبدا، إلا الحالات النادرة والنادر لا حكم له. ولذلك هذا من أبرز ما أذكره في هذا القضية. هنا سؤال يتعلق بأمور السنة، يقول هناك بعض الجماعات تلتزم بالسنة يعني بحرفيتها كمثال ذكر طرح اللحى وتقصير الثوب وما شابه ذلك، وهناك بعض الجماعات تلتزم بهذا، فما هو يعني التوضيح حول هذا الموضوع؟ القضية ننظر إذا كان أحيانا قد يكون منهج وأحيانا يكون تقصير، أما الجماعة التي تلتزم فلا شك أن هذا خير عظيم، وبخاصة إذا كانت تلتزم قبل ذلك بالأصول، لأنه هو المهم، القضية لا تقف عند حدود الفرعيات، وإن كانت هذه مهمة ولا شك، فأقول لعل التزامها بهذه القضايا دليل على التزامها بما هو أكبر منها في قضايا الأصول، وهذا خير عظيم، ولعلها دلالة على ما وراءه بإذن الله. أما التي تقصر فننظر، التقصير إما أن يكون متعمدا أو غير متعمد، أي بعض الجماعات كما سمعت قد تطلب من بعض أفرادها أن يكون الثوب طويلا أو تقصر اللحية أو تطلب بحلقها من بعض أفرادها، هذا خطر عظيم على هذه الجماعة، ولا حول، أقول خطر، بل قد أقول لا يرجى لها خير. أما إن كان لا، الذي يحدث تقصير إهمال تساهل انشغال في أمور أخرى فلا شك أنه تقصير، وهي آثمة وعليها أن تتدارك هذا الأمر، ولكن لا يجوز لنا أن تكون هذه القضية على أهميتها هي الفيصل بيننا وبين غيرنا. إن كانت الجماعة التي يوجد فيها هذا الجانب التساهل كما ذكر، فيها سلامة في عقيدتها، فيها سلامة في منهجها، فيها سلامة في علمها الذي تعلمه، ووجد هذا التقصير، فنحن نتعاون معها في حدود هذا الجانب ونبين لهم الخطأ الذي وقعوا فيه. أما إن كانت هذه الأمور كما يقول البعض أمور العقيدة نأخرها نؤجلها، نحن مشغولون بأمور عظيمة. أمور المسلمين، ما هي أمور المسلمين غير أمور العقيدة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جلس 13 عاما في موضوع العقيدة، وعندما ذهب إلى المدينة لم يترك أمر العقيدة بل استمر مع الأحكام. والكتاب يقرأ من عنوانه أيها الأخوة، والمظاهر تدل على المخابر، فلا تتساهل بشيء، لا تقول هذا يسير. أما الذي يقول هذه قشور، أقول لا، قل اتق الله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كبرتم بعد إيمانكم. ليس في الإسلام أي أمر ثبت بالكتاب أو السنة فلا يجوز أن نطلق عليه أنه قشور مهما هذا. تقليم الأظافر من الفطرة لا يجوز أن نقول أنه من القشور. نكف الأبط، فإذا أيها الأخوة ليس في الإسلام قشور. قد نقول هناك أصول وفروع، اتقوا الله. وأيها الأخوة لا بد إذا كلمة أخيرة من الشمولية في التربية. شمولية، ما هي الشمولية؟ أن نهتم بالأمور الكبيرة والصغيرة كما اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم صحابته لا إله إلا الله، علمهم أداب قضاء الحاجة وأتيان المرء أهله والخروج من البيت والدخول إلى البيت والدخول إلى غير ذلك، وكلها جاءت من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلها أحاديث، وكلها في البخاري ومسلم. هذه أمور انتبهوا لها، بارك الله فيكم. جزا الله شيخنا الفاضل على هذه المحاضرة القيمة وعلى رده على أساتذة الكرام. ونحب أن نذكر الإخوة والأخ الذي كتب سؤال حول البث المباشر أن الشيخ له محاضرة غدا إن شاء الله في مجلس الشيخ محمد بن صالح رأس الخيمة بعد المغرب على ما أظن، وسوف تكون حول هذا الموضوع إن شاء الله، حول الجديد في البث المباشر. من أراد أن يعني يستمع المحاضرة القيمة إن شاء الله يذهب إلى هذا المكان الطيب، وهناك رسائل يعني رؤيته في هذا الموضوع إن شاء الله. وفي الختام حول المحاضرة، بعض الأخوة يتساءل هل هي نفس ما ألقي سابقا العام الماضي؟ أقول لا، ولذلك عنوانها الجديد في البث المباشر، تتعلق بقضايا أخرى في أغلبها طبعا، وإن لا بد من التعرض للموضوع، أغلبها يتعلق بقضايا جديدة تتعلق بالموضوع للتنبيه، بارك الله فيكم. ختاما نشكر شيخنا الفاضل على هذا الموضوع، وليست إضافة للحقيقة ولكنه تذكير مني أخوكم الضعيف الصغير، لأنه سبب البلاء بين المسلمين هو سعيهم وتكالبهم على الدنيا، سواء كان الإنسان منتمي إلى جماعة إسلامية أو منتميا أو لا منتميا كما يقال، أو منتميا إلى فرقة ضالة من باب أولى من باب أولى. فقضية التكالب على الدنيا وأن الإنسان يجعل الدنيا في قلبه ولا تكون الدنيا في كفه، فإن هذا هو سبب البلاء الذي يفرق الناس ويشتت الجماعات الإسلامية. فإذا كان هذا بعيدا عن قلوب الناس وكانت القلوب صافية وكان الإخلاص هو ديدن الإنسان وهو هدفه وغايته الله سبحانه وتعالى، تزول كل هذه الخلافات وتنمحي